انسى ما انسى العقيلة ورحلتي الشام الطويلة انسى ما رحلتي الشام الطويلة أنسى ما أنسى السبايا وزينب تشد العبايا انسى ما انسى السبايا وزينب تشد العبايا سلمونا بعد حبونا ركبونا مطايا وسبونا سلمونا بعد حبونا ركبونا مطايا وسبونا قيدونا بحبل ركبونا الهزل من بعد حرق الخيم بعد الضعن شال يا هي رحلة سبي وبنات النبي وعلى جدي الجامعة بيدي يا غلاد قيدونا بحبل ركبونا الهزل من بعد حرق الخيم عاد الضعن شار يا هي رحلة سبي وبنات النبي وعلى جدي الجامعة بيدي يا غلال وعلى جدي الجامعة بيدي أغلال طفنا كل الدنيا طفنا يضربونا لو وقفنا طفنا كل الدنيا طفنا يضربونا لو وقفنا زينب تحشم أخوها من زجور يشتم أبوها زينب تحشم أبوها زينب تحشم أخوها من زجور يعيش من زجور يعيش تم أبوها كربلا شيفنا اللي شيفنا كربلا شيفنا اللي شيفنا يا ابويا شسولي لكان لا كرامة إلي ولا مكان يا ابويا شسولي لكان لا كرامة إلي ولا مكان امشي بالجامعة ونوح لو يسمع حرم لا يضربني يا ابويا على الراس راسي ما ارفع وعيني على المشرع بل جدمعت نخل غيرة عم عباس امشي بالجامعة ونوح لو يسمع حرم لا يضربني يا ابو يا على الراس راسي ما ارفع عيني على المشرع بلجي دمعت نخ غيرة عمي عباس بلجي دمعت نخ غيرة عمي عباس انسى ما انسى العقيلة رحلتي الشام الطويلة انسى ما انسى العقيلة رحلتي الشام الطويلة انسى ما انسى السبايا وزينب تشد العبايا انسى ما انسى السبايا زينب تشد العباية من تميلي على الهزيلة من تميلي على الهزيلة سلبونا بعد حبونا ركبونا مطايا وسبونا سلبونا بعد حبونا ركبونا مطايا سبونا قيدونا بحبل ركبونا الهزل من بعد حرق الخيم هذي الطاعن شال ياهي رحلة سبي وي بنات النبي وعلى جيد الجامعة يا غلان قيدونا بحبل ركبونا الهزل من بعد حرق الخيم حاد الضعن شال ياهي رحلة سبي وي بنات النبي على جيد الجامعة والبيد الأغلال وعلى جيد الجامعة والبيد يا أغلال طفنا كل الدنيا طفنا يضربونا طفنا كل الدنيا طفنا يضربونا لو وقفنا يضربونا زينب يتحشم أخوها من زجر يشتم أبوها زينب يتحشم أخوها من زجر يشتم أبوها كربلا شفنا اللي شفنا كربلا شفنا اللي شفنا يا أبويا شسوف لكان لا كرامة إلي ولا مكان يا أبويا شسوف لكان لا كرامة إلي ولا مكان أمشي بالجامعة ونوح لو يسمع حرملة يضربني يا أبويا على الراس راسي ما أرفع عيني على المشرع بل جدام عتنخي غير تعمي عباس أمشي بالجامعة نوحي لو يسمع حرملا يضربني أبويا على الراس راسي ما أرفع عيني على المشرع دمعة نخ غيرة عم عباس بلش دمعة نخ غيرة عم عباس بلش دمعة نخ غيرة عمي تتعب من طول المسرح والحر الأطفال ضلع عباس التهبط راس وقف زينب يا ابو ما بين الرجال ويوم نمشي للشام تعب من طول المسار والحر الاطفال ارض العباس تهبط راس وقف زينب يا ابويا ما بين الرجال من تحجي اشتمغه الملعون يسكتها لو سكتت يتشمت تلزمه عبايتها من تحجي اشتمغه الملعون يسكتها لو سكتت يتشمت وتلزمه عبايتها أعظم موقف وشفتنا بشار زينب بين الزلفة المجلس تنضم تطلع تدخل بلد اسوان وايتام بيها ما ظل جلد شدة لالا اعظم موقف وشد فتنا بالشام زينب بين الزلفة المجلس تنضم تطلع تدخل بلد اسوان وايتام بيها ما ظل جلد شدة لالا السجر موحك يزر تتذكر ما سطب يا يوم حسين تود من الهم دمعك من دم من مصرع يوم العاشر ما نامت عين يا السجر نوحك يزر تتذكر ما سطب يا يوم حسين من مصرع يوم العشر ما نامت عين شي صبرك وفي صدرك طود من أسد ربا ما تنسى وفي عينك يتجسد لك المصرع شي صبرك وفي صدرك طود من أسد ربا ما تنسى وفي عينك يتجزى لك المصرى شفت حسين ذبحا مثل مذبوح ضامي جنب جاب دم حرام مسفوح مسلوب بلا ربط الرمضة مطروح يهتز ساق العالي بلا الروح تنوح شفت حسين عند الحرام بلا مذبوح ضامي جنب النهر بلا حرام مسفوح مسلوب بلا ربط الرمضة مطروح يهتز ساق العرش لجل الروح ما ينسى لو شنو ما صار طاف كربلاء وسوت النار هذا الحبل من صبرك احتار والجامعة ما ينسى شنو ما صار طف كربلاء وسوت النار هذا الحبل صبرك احتار والجامعة حكت لك آثار شفت النهار ليالي عاشر محرم ما خلى غالي شفت النهار طارت ليالي عاشر محرم ما خلى غالي نوحك يطول لا ما يزول شد الحبل دارت تبقى بيدك ميت روح تنزف جروح والجامعة مرسومة على جيدك نوحك يطول لا ما يزول وشد الحبل دارت تبقى بيدك ميت روح تنزف جروح والجامعة مرسومة على جيدك المغتسل وعينك تشوفه جن الحبل إلى ملفه باقي أثر اليوم لطفه صابر مضى ما شاء الله ما سوه المغتسل وعينك تشوف جن الحبل إلى ملفه باقي أثر من يوم لطفه صابر مضى عرش الله مأسور صابر إلى الله سلم أمره وطود الرزايا جات على صدره صابر إلى الله سلم أمره وطود الرزايا جات على صدره ميت حزين حزنة دفي في كربلة شفع عظم الماس ذبحوا أبوه وعمه وأخوه شال اللي ما تتحمل الرواسين شال اللي ما تتحمل الرواسين بعينك رزايا وحالي السبايا بعينك حالي السبايا تقضي بغدر مسموم وقبرك يضل مهدوم تقضي بغدر عينك رزايا وحالي السبايا عينك تقضي بغدر مسموم وقبرك يضل مهدوم بعينك عينك رزايا وحالي السبايا بعين